اللهم كما أعنتنا على الوقوف بين يديك وكما بسطت ألسنتنا بالسؤال إليك فأعط كل ذي مسألة مسألة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا إليك غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا ذا الجود والكرم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم لا تحرمنا أجرها. اللهم لا تحرمنا أجرها. اللهم لا تحرمنا أجرها. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من شر وبلاء وسوء وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم غضبك وعذابك إلى الحق. اللهم إنا نجعلك في نحورهم نعوذ بك من شرورهم. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي الشيشان كل مكان على وجه الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظهم من كيد الفجار وشر الأشرار برحمتك يا عزيز يا قهار. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم طهره من إخوان القردة والخنازير. اللهم طهره من إخوان القردة والخنازير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين من خير فوفقه إلى كل خير. ومن أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إليك فضع العابدون تجلى يالي يستبقون إلى مغفرتك ورضوانك. فبك يا الله لا بغيرك نسألك أن تجعلنا في أول زمرة السابقين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعل عملنا كله خالصا. اللهم اجعلنا عملنا كله خالصا لوجهك ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ذا الجود والكرم جاء رمضان خنصرا ووصل أقوام إلى التقوى ولا ندعي أن نكون منهم. اللهم فأجرنا في المسجد. اللهم فأجرنا في مصيبتنا واحسن عزانا فيما مضى على التقصير من أعمالنا. واشدد فيما بقي من الأعمال على الطاعة أزرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا ألا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا